فلا تقل لهما وَلَا تَبْسُطُهَا إنه كان

الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء فكذبوه فأخذتهم كان